الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، ذكرنا من معاني الموالاة للكفار السكن معهم وتكثير سوادهم، وذكرنا تفصيل أهل العلم في أنواع الهجرة، منها الهجرة الواجبة من ديار الكفر إلى دار الإسلام، وهي من يقدر عليها، هي تجب على من يقدر عليها وهو عاجز عن إظهار الدين وإقامة واجبات الدين مع إقامته وسط الكفار. والنوع الثاني من لا هجرة عليه لعجزه، بمرض أو إكراه أو ضعف من النساء والولدان، من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. والثالث من تستحب له، وهو من يقدر عليها مع تمكنه من إظهار الدين وإقامة الدين في ديار الكفر. ما هو الفرق بين دار الإسلام ودار الكفر؟ وهل يترتب على ذلك من أحكام؟ أكثر أهل العلم على أن دار الكفر هي الدار التي تعلوها أحكام الكفر، وفي الأغلب يكون عامة أهلها كفار، ودار الإسلام هي التي علوها حكم الإسلام وعامة أهلها مسلمين. وبعض العلماء يشترط في ديار الكفر أن يعلوها حكم الكفار، وأن يكون الأمان الأول، يعني الأصل في الأمان فيها، أنه للكافر وليس للمسلم، وأن تكون متاخمة لدار الكفر. والحقيقة أن هذه هذا الاصطلاح، التفرقة بين دار الإسلام ودار الكفر، أمر اصطلاحي ليس في الكتاب هذا المصطلح، ولا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس في كتاب الله مسألة أو دار تسمى دار كفر ولا دار تسمى دار إسلام أو دار نفاق أو دار بدعة، وإنما هذا حكم استنبطه العلماء من جملة أحكام غالبا ما كانت في الزمن الأول مرتبطة بعضها ببعض. منها مسألة ثبوت العصمة وإباحة الدم والمال، نتكلم عن أحكام ضد بعضها، يعني إذا من الذي تثبت عصمته ومن الذي يباح دمه وماله، وكذلك مسألة وجوب الهجرة، وكذلك مسألة التملك، هل يتملك الكفار علينا شيئا من أموالنا إذا حازوه إلى ديارهم أو لا. وكذلك هناك بعض المذاهب فرقت في بعض الأحكام، مثل من أجاز من الفقهاء بعض أنواع المعاملات المحرمة في دار الكفر، فأجاز الربا مثلا وأجاز بيع المحرمات في دار الكفر، ليس كل المحرمات المجمع على تحريمها، بعض أنواع المعاملات. والحقيقة أنها لما كانت في الزمن الأول جملة أحكام غالبا يرتبط بعضها ببعض، قسم العلماء هذا التقسيم وبنوا عليه بعض الأحكام. ونحن نعلم أن التقسيم لأي أمر إذا كان تقسيما اصطلاحيا لا شرعيا، بمعنى أن العلماء هم الذين استنبطوه، فلا بد في بناء الأحكام على التقسيم الاصطلاحي لا بد من دليل لكل حكم. ولذلك في الأزمنة المتأخرة بل من أزمنة قبلها حدث نوع من الاختلاط في الأحكام، لم تكن مجموعة الأحكام الخاصة بدار الإسلام ومجموعة الأحكام الخاصة بدار الكفر مستقلة بعضها عن بعض، بل تداخل كثير منها، وأمكن كثير من المسلمين أن يعيشوا في ديار ويقيموا فيها أنواعا من شعائر الإسلام وأظهروا دينهم فيها. و غلب الكفار على بعض بلاد المسلمين، وأحيانا ظهر عليها من هم في حقيقة الأمر كفار إلا أنهم الإسلام ينتسبون، وساموا المسلمين من سوء العذاب أشد مما يفعل الكفار، فحدث نوع من الاختلاط. لذلك وجب في الأحكام أن يبنى كل حكم على دليله وعلى الوصف المؤثر فيه شرعا. وننقل كلام الإمام الشوكاني رحمه الله في هذا الباب، وهذا الباب باب خطير ومهم، حيث ظن كثير من يعني طلاب العلم وغيرهم أن التقسيم إلى دار كفر ودار إسلام تقسيم شرعي يبنى عليه الحكم بمجرد الإطلاق، وظن أنه يمكنه أن يطبق ذلك على الواقع دون رجوع إلى تفاصيل الأدلة في كل مسألة من المسائل. على سبيل المثال، لما رأى بعضهم علو أحكام الكفر على كثير من بلاد الإسلام وغياب الحكم الإسلامي عنها منذ أن وطئها الكفار واحتلوها منذ قرن ونصف من الزمان وزيادة، وبلاد المسلمين وأكثرها قد وقع تحت سلطان الاحتلال وأزالوا منها حكم الإسلام، أعني أزالوا منها أن تكون الأحكام المطبقة في المجتمع فيها هي أحكام الشريعة الإسلامية، وظل هذا الأمر حتى بعد رحيل هؤلاء المحتلين وتركهم أتباعا لهم ينتسبون إلى الإسلام في الظاهر، لكنهم يتبنون كل أفكار هؤلاء المحتلين ويطبقونها على المسلمين أشد مما يطبقه هؤلاء الكفار أو كان يطبقه هؤلاء الكفار. فالبعض لما رأى ذلك حكم على هذه الديار بالكفر، ثم سحب سائر الأحكام التي كانت في الزمن الماضي مرتبطة بالحكم بإطلاق لفظ دار الكفر، مثل عدم عصمة الدماء والأموال، فقال أن الناس في هذه البلاد غير معصومين لا في دمائهم ولا في أعراضهم ولا في أموالهم، وأباح ذلك لمن يتناوله. وبعضهم أوجب الهجرة من كل ديار الإسلام إلى الصحارى والقفار، فحكموا بالكفر على من يسكن بلاد المسلمين، وأوجبوا الهجرة مطلقا على كل أحد حتى ولو قدر على إقامة الدين، وجعلوا هذه الديار ينطبق عليها أحكام دار الكفر كلها التي كانت في الزمن الماضي جملة مرتبطة بعضها ببعض، ولم ينتبه إلى أن كل حكم مستقل في عن الآخر في بناء على الأدلة والأوصاف المؤثرة. فننقل هذا الكلام للشوكاني رحمه الله في تعليقه على كتاب حدائق الأزهر، وهو كتاب فقه زيدي، سمى التعليق السير الجرار المتدفق على حدائق الأزهر، وهو في الحقيقة وإن كان الشوكاني يعني نشأ في المذهب الزيدي وهو أحد مذاهب الشيعة المفضلة، ليس من الرافضة، لكنه تأثر تأثرا عظيما بأهل السنة والجماعة، و يعني في عامة أقواله لا يأخذ قول في الفقهية، لا يأخذ قولا إلا وله يعني في الأغلب العام سلف من المذاهب الأربعة المعروفة أو من أهل الحديث. قال: واعلم أن التعرض لذكر دار الإسلام ودار الكفر قليل الفائدة جدا. قليل الفائدة لماذا؟ لأن كل حكم سيبنى على دليله، فإطلاق اسم دار الكفر أو دار الإسلام بعد تفصيل الأحكام سوف يكون قليل الفائدة إذا استقل كل حكم عن الآخر بناء على الدليل والوصف المؤثر. قال: لما قدمنا لك الكلام في الكلام على دار الكفر، على دار الحرب. وطبعا دار الكفر قسمها العلماء الذين قسموا إلى دار إسلام ودار كفر، إن دار الكفر تنقسم إلى دار كفر دار حرب، ودار كفر معاهد أهلها أو دار عهد. نستنى بقى لما الإخوة يبطلوا يقفلوا تليفوناتهم، كل الإخوة يقفلوا التليفونات، إما اللي عايز يرد على التليفون يخرج بره. قال وأن الكافر الحربي، يعني أول مسألة يتعرض لها هي مسألة العصمة، عصمة الدم والمال. استغفر الله. قال وأن الكافر الحربي مباح الدم والمال على كل حال ما لم يؤمن من المسلمين، وأن مال المسلم ودمه معصومان بعصمة الإسلام في دار الحرب وغيرها. يبقى أول فائدة يفرقون فيها بين دار الإسلام ودار الكفر هو مسألة عصمة الدماء والأموال، فبعضهم يقول أصل في دار الحرب أن أهلها غير معصومي الدم والمال، ودار الإسلام أهلها معصومون. الحقيقة أن مسألة العصمة مبنية، عصمة الدم والمال والعرض مبنية على بالنسبة للمسلم على ثبوت الإسلام، فمن ثبت إسلامه ثبت حرمة دمه وماله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. إذن مبنى عصمة الدماء والأموال على ثبوت الإسلام، وأما في الكفار فمبنى ثبوت العصمة على وجود عهد. العهد ينقسم إلى عهد عام مع الدولة الكافرة ككل، كما عاهد النبي صلى الله عليه وسلم قريشا وكل من دخل في عهدها، فكان كل قرشي وكل من دخل في عهد قريش من قبائل أخرى له حكم العهد والأمان بمقتضى ذلك. وهناك عهد شخصي لأحد من الكفار، كما ذكرنا إما عهد عام لأهل دولة كافرة أو عهد شخصي لأحد هؤلاء. ده عهد شخصي دخل بلاد المسلمين بأمان فدمه وعرضه وماله حرام بأمان المسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. المسلمون تتكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم، أدنى واحد فيهم امرأة أو عبد أو فاسق، إذا أمن كافرا ودخل هذا الكافر بلاد المسلمين بأمان فهذا له عهد وذمة من المسلمين كلهم بناء على إعطاء واحد فقط من المسلمين هذا العهد له، طالما أنه في دائرة آحاد الكفار. ليس أنك مسلما يعطي عهدا وأمانا لأهل قطر بأكمله ولا حتى أهل حصن، وإنما يعطي لآحاد الناس. وأما الذي يعطي للقطر والحصن هو أو المدينة أو البلدة أو القرية هو أمير المسلمين أو أمير جيشهم المقاتل المجاهد في سبيل الله أو من يفوض إليه الإمام ذلك. فإذا دخل الكافر الحربي بلاد المسلمين بأمان فهو خلال مدة وجوده مؤمن، لا يجوز نقض عهده. وكذلك هناك عهد آخر وهو عهد للبلاد التي تصالح أهل الإسلام على دفع الجزية، وهو من العهود العامة، وهي تدخل ضمن دار الإسلام وقد يبقى أهلها على دينهم ويبقى أحكامهم فيها بشرط أداء الجزية. وهذه سواء كانوا في دار هم باذلين فيها للجزية مع بقاء الحكم فيها أو صاروا ذمة في بلاد أهل الإسلام كأسر الكفار أو غير المحاربين منهم، إذا رأى الإمام أن يضرب عليهم الجزية ويجعلهم ذمة. من بذل منهم الجزية ترك، ومن لم يبذلها كان حربيا. معنى الحربي أنه ليس بمؤمن، فالأصل أنه لا يكون ثابت العصمة في دم أو مال إلا بعهد. إذن مسألة العهد، مسألة العصمة، عصمة الدم والمال مبنية على أمرين: الأمر الأول أمر ثبوت الإسلام، الأمر الثاني وجود العهد الخاص أو العام. سواء كان عهد مؤقت مع دولة كافرة فرعاياها إذا دخلوا بلاد الإسلام دخلوها بأمان، أو عهد مؤبد لطائفة أو أفراد وهم أهل الذمة الذين هم في حقيقة الأمر رعايا للدولة الإسلامية، أو أن الكفار بذلوا الجزية مع بقائهم في بلادهم ويجري عليهم أمر المسلمين أيضا. النوع الثالث من العهود عهود الأمان الشخصي، وهي يمكن أن تكون لأحد المسلمين فضلا عن إمامهم، وهي لأحد الكفار إذا دخلوا بلاد الإسلام، ومثله إذا دخل المسلم بلاد الكفار الحربيين بأمان منهم، أمنوه فدخل كتاجر يريد أن يتجر في بلاد الكفر فدخل بإذن الكفار، لم يدخل مغالبة ولم يدخل تلصصا، وإنما دخل معلنا دخوله بإذن من الكفار مما يتولى أمرهم، فهذا أمان منه لهم لأن العهد مقتضاه ذلك، هم أدخلوه بلادهم آمنا على أن يؤمنهم في الحقيقة، والمشروط عرفا كالمشروط لفظا، فإذا اشترط عليهم أن يؤمنوه وقبلوا ذلك فمعروف أنه بشرط أن يؤمنهم، بمعنى إذا دخل دارهم على تلك الحال لم يجز له حين دخوله أو فترة وجوده أن يسفك دما أو أن يأخذ مالا يغصب مالا أو يعني يعاملهم معاملة لا يعني فيها انتهاك لحرمتهم، طالما أنه أعطى العهد بالمحافظة على الدماء والأموال، وهذا كما ذكرنا بكونه قد دخل دارهم بأمان. فهذه عهود الأمان. إذا لم يوجد عهد أمان، لا ذمة ولا عهد ولا عهد أمان، فالكافر الذي لم يثبت له الأمان غير معصوم الدم والمال، مباح الدم والمال لمن يقابله من المسلمين، ليس عنده عهد طالما لم يثبت له واحد من عهود الأمان ويعني المعاهدات التي ذكرنا أنواعها. إذن لا فرق في هذا بين دار الإسلام ودار الكفر، لأن المسلم حيث كان ثبت إسلام شخص بعينه وثبت أنه في دار الكفر، فهذا لا يجوز أن يقصده إنسان في دم أو مال بحجة أنه ولد في دار الكفر. وقد قال عز وجل فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، من قتل مؤمنا خطأ وهو من قوم عدو لنا، دليل على أنه يمكن أن يكون عدوا لنا وهو في دار الكفر والحرب كذلك. وقال عز وجل وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، إذن يمكن أن يكون مؤمنا في دار عهد، ويمكن أن يكون مؤمنا في دار كفر حربي، في دار كفر حربي أهلها حربيون وهو مؤمن. إذن عصمة الدم والمال مبنية على ثبوت حكم الإسلام، سواء كان في دار الإسلام أو دار الكفر أو دار العهد، دار كفر حرب دار حرب أو دار عهد، على أي الأحوال ثبت إسلامه وثبتت عصمته. فالمسلم حيث كان معصوم الدم والمال، والكافر الحربي الذي ليس بمعاهد، الكافر كلمة حربي دي يعني إذن ليس كل كافر يكون حربيا، الوصف الحربي معناه غير المعاهد، وليس أنه لابد أن يكون مشاركا بالقتال والحرب فعليا على المسلمين. بعض الناس يجهل هذه المسألة ويظن أن مقصود العلماء بالكافر الحربي أنه يكون مقاتلا، لا يلزم، بل الكفار الحربيون ينطبق الوصف على ذراريهم ونسائهم، ولذلك إذا غزا المسلمون بلاد الكفار الحربيين فأسروا النساء والصبيان مثلا، هؤلاء لا يحاربون ولا يجوز قتلهم، ومع ذلك يجوز سبيهم ويشرع ذلك، بل يصيرون سبيا بنفس الأمر، فكيف دخلوا في ملك المسلمين بكونهم كانوا نساء وذرية نساء يعني قوم أهل حرب، وهذا الوصف ينطبق عليهم نساء أهل الحرب وأطفال أهل الحرب، وهو كما ذكرنا مع أنه لا يجوز قتلهم. لماذا لا يجوز قتلهم مع أنهم كفار حربيون؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان، يبقى هذا ثبت لهم مع عدم العصمة، بمعنى أنه منهي عن قتله ولا يجوز قتله وهو ليس بمعصوم. طب تفرق في ايه دي؟ ازاي لا يجوز قتله؟ لو قتل خطأ وهو كافر، قد قتل بغير قصد ليس له دية. اذا عم القتال افراد الكفار ضربوا ضرب المسلمين، عمهم بما يعم اتلافه، ضربوا قاتلوا بما يعم اتلافه فقتل بعضهم، ليس على المسلمين حرج في من سقط منهم مع انهم ليسوا من اهل القتال. المحرم قصدهم بالقتل، النساء والصبيان والعجزة الكبار السن مثلا واصحاب الصوامع والرهبان الذين لا يقاتلون، من كان لا يقاتل، وكذا الاجراء الذين لا يعني يشتركون في القتال وانما هم اجراء للكفار في اعمالهم من الزراعة والصناعة وغير ذلك، هؤلاء لا يجوز تعمد قتلهم، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ادرك خالدا فقل له لا يقتل امرأة ولا عسيفة، اي ولا اجيرا ممن لا دخل له بالقتال. وهؤلاء كما ذكرنا يمكن ان يسبوا ويمكن ان تضرب عليهم الجزية ويصبحون ذمة، ويمكن ان يباعوا للكفار في فداء اسرى المسلمين ونحو ذلك، او ان يكونوا يؤخذ منهم الفداء في المال، واموالهم تغنم فلم تثبت العصمة ومع ذلك ينهى عن قتلهم. اذا ثبوت العصمة كما ذكرنا مبني على ثبوت الاسلام، وهذا لا يفترق في دار الاسلام عن دار الكفر، ثبوت الاسلام بالنطق بالشهادتين، بالولادة لأحد أبوين مسلمين، بالصلاة على أصح أقوال أهل العلم كما سيأتي بيانه. لم يثبت إسلامه ينظر في وجود العهد، إذا وجد عهد فإنه لابد من الوفاء بالعهود، سواء كان عهدا عاما لدولة أو لطائفة كأهل الذمة، عهدا مؤقتا أو مؤبدا، أو عهدا خاصا كعهد الأمان إذا دخلوا بلادنا بأمان أو دخلنا بلادهم بأمان، بأمان يعني باتفاق وإذن وعهد منا لهم على ذلك. فهذه المسألة الأولى وهي مسألة عصمة الدم والمال، تبين أنه لا فرق بين دار الإسلام ودار الكفر، العبرة مبنية على ثبوت الإسلام أو العهد. ثبوت الإسلام يثبت سواء في دار الإسلام ودار الكفر بأوصاف الشرع هو حددها دون أن يفترق الأمر عن دار من دار إلى أخرى. هناك مسألة أخرى وهي إذا أخذ الكفار أموالا من أموال المسلمين، بعض العلماء قال أنه إذا حازوها إلى بلادهم صارت ملكا لهم، وبالتالي إذا غنمها المسلمون مرة أخرى تقسم كغنائم، خمسها في مصارف الخمس والباقي أربعة أخماس للغانمين، حتى ولو تيقننا وعلمنا أن مالكها المسلم ما زال موجودا وأقام البينة على أن هذا ماله. وهناك طائفة أخرى من العلماء وهم الجمهور قالوا أن ما أن الكفار لا يملكون علينا شيئا، ولذلك يقول الشوكاني وإن كانت الفائدة هي ما تقدم من كونهم يملكون علينا ما دخل دارهم قهرا، قهرا يعني رغما عنا، أخذوها وهربوا أو غنموها بالقوة والقهر وأدخلوها في بلادهم، فقد أوضحنا هنالك في كلام دار الكفر أنهم لا يملكون علينا شيئا، هذا هو الصحيح، لأن ملك المسلم لا يحل لأحد إلا بطيبة من نفسه، لا يجوز أن يخرج عن ملكه إلا بطيبة من نفسه لعموم حرمة مال المسلم. فلو أخذه الكفار فهذا الأخذ وإن كان واقعيا موجودا لكنه باطل، بمعنى لا يعطي له حرية أو أحقية التصرف في هذا الملك، سواء كان أرضا أو كان منقولا أو كان أسيرا من أسرى المسلمين أو ذراري من ذراري المسلمين. وهذا قد وقع مرات بأن الكفار غزوا أو وقع بعض المسلمين أسرى، وهناك يعني ما يعني يكون ذرار المسلمين قد بيعوا هل يصبح رقيقا بكونه قد وصل إلى الكفر؟ الحقيقة أنه لا، ولد مسلما حرا يظل حرا على الدوام، متى تمكن من الهروب منهم فله ذلك، ولا ينطبق. ولو أسلم سابيه الذي وقع في ملكه لوجب عليه أن يطلقه، لأنه وإن ملكه في الظاهر لكن في حقيقة الأمر ليس مملوكا له، لأن المسلم معصوم بعصمة الإسلام وماله كذلك معصوم، وبالتالي لا يملك الكفار علينا شيئا. والدليل على ذلك أن ابن عمر رضي الله عنه لما وجد فرسا له في أرض الروم وقد عرفه رد إليه ولم يدخل في المغانم، كان الروم قد أخذوه قبل ذلك، فوجده ابن عمر فأخذه ابن عمر رضي الله عنه ولم يدخل في المغانم، فدل ذلك على أن الكفار لا يملكون علينا شيئا. فمهما وإن دخلوا في دار الكفر وإن أخذوه في دار الإسلام، نقول مثال عشان نقول الكلام ده صح ولا ما صحش. المسلم مثلا على سبيل المثال باع شيئا له لكافر برضاه وبعقد، انتقل الملك إلى الكافر سواء كان حربيا أو معاهدا، وأخذه الكافر إلى بلاد الإسلام، كان ملكا له ثابتا يجوز أن يتعامل المسلم معه فيه بعد ذلك. ولو أخذه المسلمون من هذا الكافر إذا كان حربيا صار غنيمة للمسلمين كسائر أموال الكفار. وأما إذا سرق شيء من المسلم، أخذ غصبا، قهر المسلم عليه، يظل ملكا له، ولو أقام البينة عليه بعد سنين طوال بأن هذا ملكه يعود إليه بأي حال من الأحوال. ما وقع من أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرجع إلى داره بمكة لأن الله حرم على المهاجرين أن يرجعوا إلى ديار الهجرة، إلى الدار التي هجروا منها. ولكن الكافر لا يملك علينا شيئا، الكفار لا يملكون شيئا من أموال المسلمين، أخذوه قهرا بتلصص، بغنيمة، بظلم وعدوان، بأي وسيلة كانت، لا يملكون إلا برضانا، لا يملكون إلا ما كان من هبة، ما كان من بيع، ما كان من معاملة مشروعة أجازها الإسلام ورضي بها المسلم، فعند ذلك ينتقل الملك إلى الكفار. فظهر بذلك أنه لا فرق في أموال المسلم بين أن تكون في دار الإسلام أو أن تكون في دار الكفر، إذا كان هناك مسلمون في ديار الكفر ودخل المسلمون هذه البلاد فاتحين، وأثبت المسلم أنه كان مسلما قبل دخول المسلمين هذه البلاد، حاز جميع أمواله، وكل أمواله التي هي في دار الكفر هي ملك له، لأنه كان مسلما قبل أن يفتحها المسلمون، فملكه مستقر. وأما إذا ثبت أنه أسلم بعد الفتح فقد سبق ملك المسلمين على هذه البلاد. قال: وإن كانت الفائدة وجوب الهجرة عن دار الكفر فليس هذا الوجوب مختصا بدار الكفر، بل هو شريعة قائمة وسنة ثابتة عند استعلاء المنكر وعدم الاستطاعة للقيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعدم وجود من يأخذ على المنتهكين لمحارم الله. فحق على العبد المؤمن أن ينجو بنفسه ويفر بدينه إن تمكن من ذلك، ووجد أرضا خالية من التظاهر لمعاصي الله وعدم التناكر على فاعلها، فإن لم يجد فليس في الإمكان أحسن مما كان. وعليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، كما أرشد إلى ذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه. وإذا قدر أن يغلق على نفسه بابه ويضرب بينه وبين العصاة حجابه كان ذلك من أقل ما يجب عليه. الشوكاني رحمه الله يبين أن مسألة الهجرة ليست خاصة بدار الكفر، بل أيضا دار الفسق ودار البدعة، وكل دار ظهر، كل بلد ظهر فيها مخالفة شرع الله، والمسلم عاجز عن أن ينكر ذلك ويجد قدرة على الهجرة إلى بلد خال من التظاهر بمعاصي الله، بلد يوجد فيه إنكار على من عصى يلزمه أن يهاجر، وإن كان الكفر أغلظ، لكن الوصف المؤثر في مسألة الهجرة هو قدرته على إقامة الدين في نفسه، ومن ضمن ذلك أن ينكر على من فعل ويظهر الدين. فإذا لم يستطع ذلك فمشروع له وجوبا أو استحبابا طالما كان قادرا أن يهاجر. ولذلك قال مالك: لا يحل لأحد أن يقيم بأرض يسب فيها السلف. لو كان وسط الرافضة مثلا وهو يسمع ليل نهار سب الصحابة رضي الله عنهم، لوجب عليه إذا كان قادرا أن يهاجر. وكذلك كل مكان تظهر فيه المنكرات ويخشى الإنسان على نفسه الفتنة ولا يستطيع أن يحفظ نفسه عن الوقوع في الحرام، يلزمه الهجرة إلى بلد خلي من خالي من الأمور التي هاجر من أجل وجودها في بلده. إذا تبين أن المسألة ليست مبنية على وصف الدار أنها دار إسلام أو دار كفر، ولكنها شريعة قائمة الهجرة وسنة ثابتة عند استعلان المنكر أو عند استعلاء المنكر. تصلح استعلاء واستعلان، يعني إذا كان المنكر علنا ومستعلي بالباطل والظلم ولا يوجد من يقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هو نفسه غير قادر وغيره أيضا لا يقيم. هل هذه المسألة في كل الأحوال أم وهي مسألة متعلقة بالهجرة، أم أنه قد يشرع الإقامة في دار الكفر أو دار الفسق أو دار البدعة لمصلحة؟ قال تعليقا على قول صاحب المتن هو أن يهاجر إلى بلد خلي عما هاجر لأجله. إذا كان قادرا في الهجرة، الهجرة المشروعة مش بس من دار الكفر، لا، إلى بل كل يعني فيها دار فسق أو فجور، يهاجر إلى ماذا؟ إلى بلد خلي، إلى بلد خالي عما هاجر لأجله. يقول: فوجهه ظاهر، وجهه أنه لا ينتقل إلى بلد موجود فيه نفس المنكر أو منكرات أخرى مساوية لهذا المنكر. يقول: وجه عدم الوجوب، عدم وجوب الهجرة من بلد إلى بلد آخر فيه نفس المنكر، وجهه ظاهر، لأن الانتقال من شر إلى شر ومن دار عصاة إلى دار عصاة ليس فيه إلا إتعاب النفس بقطع المفاوز. يعني ما أنت في بلدك معاصي، هتروح لبلد تانية فيها نفس المعاصي، يبقى أنت قاطعت المفاوز من أجل ماذا؟ لابد أن يكون إلى بلد خال عن السبب الذي هاجر بسببه. يقول: فإن كان التظاهر بالمعاصي في غير بلده أقل مما هو ببلده كان ذلك وجها للهجرة، وفي الشر خيار. يبقى يختار أي البلاد أقل شرا وأيها أكثر نفعا حسب المصلحة. ثم قال: وإن كانت المصلحة العائدة على طائفة من المسلمين ظاهرة، كأن يكون له مدخل في بعض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو في تعليمه معالم الخير بحيث يكون ذلك راجحا على هجرته وفراره بدينه، فإنه يجب عليه ترك الهجرة. يعني بلد كفر وبلد فسق وبلد معاصي، ومع ذلك له مدخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واستنقاذ مسلمين من الهلاك وتعليم معالم الخير في موضع لا يعلم فيه غيره، بحيث يكون ذلك راجحا على هجرته. يعني هو نفسه قادر على إقامة الدين في نفسه، لا يرغم على تناول الحرام ولا على نطق الكفر ولا على فعل الفواحش، وهو في نفس الوقت يعلم المسلمين ويدعو إلى الله، وربما أسلم على يديه كفار أو نحو ذلك، في مصلحة راجحة للمسلمين من الإقامة في هذا الموطن. يقول: فإنه يجب عليه ترك الهجرة رعاية لهذه المصلحة الراجحة، لأن هذه الهجرة، لأن هذه المصلحة الحاصلة له بالهجرة تصير مفسدة بالنسبة إلى المصلحة المرجوة بتركه للهجرة. إقامته في دار الكفر مع الدعوة إلى الله مع استنقاذ المسلمين من الهلاك مصلحة كبيرة، لو تركها لضاع هؤلاء. لذلك يقول ابن حجر رحمه الله: لا يصح الإقامة في دار الكفر إلا بغرض شرعي صحيح، كالإنكار عليهم أو إنقاذ مسلم من هلكة. والدليل على ذلك إقامة الأنبياء جميعا في ديار الكفر وتحت سلطان الكفار مدة من الزمن يدعون فيها إلى الله عز وجل، بل دائما وجد الإيمان في مثل هذه الأحوال، وجد الطائفة المؤمنة التي استنقذها الله عز وجل ونصرها، أنقذها الله سبحانه وتعالى ونصرها، وجدت تحت سلطان الكفار. والمهاجرون آمنوا تحت سلطان الكفار، تحت في دار الكفر، ومكة كانت دار كفر، وبقي فيها النبي عليه الصلاة والسلام 13 عاما حتى وجد دارا المصلحة في الهجرة إليها أكبر من مصلحة البقاء في مكة، وأمر أصحابه بالهجرة إليها. وكذلك يعني يفعل المسلم، إنما يقيم في دار يأمر فيها بالمعروف وينهى فيها عن المنكر أفضل من أن يذهب إلى بلد يعبد الله فيها وحده، وإن كان يبتعد عن مخالطة الكفار والفساق والمبتدعين، لكن يترتب على هجرته فساد أكبر، والله أعلى وأعلم. والعبرة كما ذكرنا بالموازنة بين المصالح والمفاسد، فليس كل أحد تلزمه الهجرة أو يلزمه البقاء بحسب قدرته على إقامة الدين والمصلحة العائدة على المسلمين في إقامته في بلاد الكفر أو بلاد الفسق أو بلاد المعصية، على حسب حال كل بلد منها وقدر الشر والفساد. وأحيانا يجب أن يهاجر الإنسان ولو إلى صحراء ويعتزل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يوشك أن يكون خير ما للمسلم غنمات يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. فلو أن إنسانا حين يخالط الناس يقع في الذنوب والمعاصي والفتن، ويحصل له بسبب بقائه معهم أن يضيع دينه وأن يفقد إسلامه أو إيمانه أو طاعته لله، ولا يمكنه المحافظة على عبادته لربه عز وجل إلا بالاعتزال والهجرة ولو إلى صحراء، ولو أن يعض على أصل شجرة، فإنه يجب عليه ذلك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لحذيفة: فاعتزل تلك الفرق كلها، فرق الضلال، فرق الدعاة على أبواب جهنم، ولو أن تعض على أصل شجرة فتموت وأنت عاض عليه. تبين بذلك أن هناك أحوالا تجب فيها العزلة، وهو ما إذا كان يرغم على أن يعين على الدعوة إلى أبواب جهنم. وقد سبق كلام ابن حزم في مسألة من لحق بدار الحرب مختارا محاربا لمن يليه من المسلمين، فإنه بذلك يصير كافرا إذا حارب أهل الإسلام في باب النصرة، وإذا كان مقيما هناك من غير معاونة على قتال المسلمين وإنما يقيم الدنيا يصيبها فهو قريب من الكفر وليس بكافر. وأما من يقيم في ديار البدع والفساد وإن كان القائمون عليها كفارا إلا أنهم إلى الإسلام ينتسبون وإليه يدعون فإنه ليس كافرا، وإنما تلزمه الهجرة إذا عجز عن إقامة الدين. نسأل الله عز وجل أن يعافي المسلمين من كل بلاء. لهذا يعني ذكرنا ما أردنا ذكره من صور المولاة وأنواعها، ويبقى أن نبين أنواعا من المعاملات مع الكفار ليست من الموالاة، أجازها الشرع بضوابط وبين فيها الأحكام، فلا بد أن نعرفها، لأن بعض الناس يخلط بين الأمرين. بعض الناس يستدل بالممنوع بالمباح على الممنوع، فإذا جاز البيع والشراء مثلا والاستعانة بالكفار في بعض الأغراض والزواج من الكتابيات، استدلوا بذلك على الحب والنصرة والطاعة والمتابعة والتشبه وغير ذلك من الأحكام. وبعض الناس سحب أحكام الموالاة على هذه الأحكام الأخرى، فأنها ليست من الموالاة لا لغة ولا شرعا، فحرم البيع والشراء وحرم الإجارة والشركة والمضاربة، ومنع من أنواع كثيرة من المعاملات المباحة بزعم أنه لا يوالي الكفار. فاختلط الأمر على فريقين من الناس، فكان لابد من التنبيه والتوضيح لصور وأنواع من المعاملات ليست من الموالاة يجوز معاملة الكفار فيها، مع ضوابط في كثير منها نبينها إن شاء الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله. ضابط إمكانية إقامة الدين في ذلك أن يقدر على إقامة الواجبات الظاهرة والباطنة، إقامة الدين، الدين الإسلام والإيمان والإحسان، قدر على إقامة واجبات دينه يبقى هو قادر على إقامة الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله.